فهمت بسرعة أنت ها؟ لأن مرة كنا نضرب على الحائط فالجماعة ضربوا علينا من الجهة الأخرى، فلو كان هو اللي جالس كنت بتهم هو، بس فعلا بيسوي إزعاج. كيف حالك يا سيد؟ كان معي سلطان غاب من فترة ما جانا يعني. السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بخير لله الحمد والشكر. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. بعد 3 محاضرات من الاختبارات والمراجعات نعود والعود أحمد سيرتنا الأولى. سيرتنا الأولى نعود إلى قصائدنا المختارة، نقرأها ونغنيها ونمارس من خلالها علم العروض، نتذوقها ونعالجها حتى نصل من خلالها إلى ما خطر للشاعر أول ما خطر. معي؟ يعني نحن هنا نعكس كما قلت لكم في أسئلة التقديم عليكم السلام، نعكس عمل الشاعر، فالذي بدأ به انتهينا إليه، والذي انتهى إليه بدأنا به. ما الذي بدأ به؟ النغم، الموسيقى، العروض. وما الذي انتهى إليه؟ القصيدة. وما الذي بدأنا به؟ القصيدة. وما الذي نريد أن ننتهي إليه؟ العروض، النغم الذي خطر له أولا. فعمل العروضي عكس عمل الشاعر كما قلت لكم في إجابة الأسئلة. اليوم نستمتع بقصيدة معروفة لديكم، مشهورة، كنتم تحفظونها في المدارس وتؤدونها في المناسبات، وهي قصيدة مؤثرة فعلا للشاعر السوري الشهير عمر أبو ريش الذي أدركنا زمانه، وله مسجلات يمكنكم أن تدخلوا على اليوتيوب لتروه ينشد، وهو شاعر كبير له ديوان لطيف طبعته دار العودة عمر أبو ريش، ويقال إنه سجن بهذه القصيدة، وحينما نمضي فيها نحس أنه يستحق بها السجن فعلا، يستحق بها السجن. وهذه أمور معروفة، ما أكثر ما سجن الشعراء بشعرهم، سجن العقاد بشعره، سجن بكلامه، سجن أستاذي مرتين بكلامه، أستاذي الذي أحكي لكم عنه كثيرا من هو؟ محمود محمد شاكر، سجن مرتين، ها؟ أنا كان يمكن أن أسجن، لكن قدر الله الحمد لله لم يحدث. كنا ننشد في المواقف أحيانا والشرطة حول المكان. لله الحمد على الاتحاد، على السلامة، لا تتمنوا البلاء. أسأل الله العافية. اللهم لا تبتلنا، اللهم إن ابتليتنا فارزقنا الصبر على البلاء. هكذا كان أستاذنا يقول، أشد السجن السجن السياسي. هكذا قال. ومن باب المبالغة في إيلامك يسجنونك، يعني يعذبونك. توفي شاعرنا سنة 90 و900 ألف الميلادية، فهو شاعر معاصر أدركناه، أنا أدركته فهو معاصر. المعاصر هو الذي عشنا في عصره وعاش في عصرنا، ولا يعني هذا أنه حديث، ها؟ لا يعني أنه ينتهي منهجا حديثا، لا، الحديث شيء والمعاصر شيء، هذا كما أفهم يعني، وأنتم في الأدب تدرسون هذا فالأمر إليكم، لكن الذي أخذ به وأجري عليه أن المعاصر هو الذي أدركته وأدركني، عشت في عصره وعاش في عصري، جمعنا زمن، جمعتنا مدة من الزمن. أما الحديث فهذا مذهب، الحداثة مذهب، الحداثة مذهب، أما المعاصرة فمدة، تمام؟ يمكنه أن يكون معاصرا وقدميا أو حداثيا أو مستقبليا. هناك شعراء يكتبون ما لم يكتب بعد، يكتبون لناس سيأتون في المستقبل يفهمون شعره، يكتبون ولا يفهمهم في عصرهم أحد، يسمون المستقبليين، يكتبون للقادم، أكتب لمن لم يولد بعد. وهناك ناس قدميون يحبون عنترة وامرأ القيس وزهيرا، ويتمنون أن لو عاشوا في زمانهم، زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى رؤية عنترة، زعموا، قرأت هذا الزعم في الغليل الأصفهاني، زعموا أنه تمنى لقاء عنترة. فلماذا تمنى لقاء؟ لكرم أخلاقه، كان عنترة فارسا خلوقا، وأغض طرفي إن بدت في جارتي حتى يواري جارتي مأواها، هذا كلام عنترة كأنه من الإخوان المسلمين، كأنهم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في عمان كأنه من طلاب الإمامة، نعرف جماعة في كل مكان، سنخرج من هنا أو نرى للسجن جماعة مع بعض، نؤنس بعضا إن شاء الله. نعم، هذا دليل الأخلاق الجاهلية على أنه موجود، رأيت؟ يقال تمنى لقاءه، يتمنى رسول الله سيد الخلق لقاء عنترة لحسن خلقه، اللهم حسن أخلاقنا. طيب، هذا عمر أبو ريشة ماذا يقول؟ أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ لم يعد لك منبر لا للسيف ولا للقلم، لم تعودي في مقدمة الغزاة، ولم تعودي في مقدمة المبدعين المؤلفين المبتكرين. أتلقاك الآن، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. ما الإطراق؟ مطرق، ما الإطراق؟ النظر إلى الأسفل هكذا، تنظر إلى الأرض حزينا أسيفا بئيسا. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا. قال خجلا، لو كنت مكانه لقلت خجلا، لكن هكذا قال. فنقول ما قال، لا نحرف الكلام عن مواضعه، لا كما فعلتم في الملفات تغيرون شعر الشعراء على ما تحبون، وفي الاختبارات تغيرون على ما يريحكم. ها؟ لا، هذا نص لا يجوز أن نغيره. أتلقى، وما فرق ما بين خجل وخجل؟ من يعرف ما فرق ما بين خجل وخجل؟ الخجل مصدر اسم، وخجل صفة. سبحان الله، خجل صفة، خجل اسم، خجل صفة، خجل اسم، حاذر صفة، حاذر اسم، وهكذا. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. ما يعرب خجلا؟ حال فقط، لا حل، لا حل. لكن لو كانت خجلا، ها، مطرق خجلا، صفة مفعول لأجله، أو مطرق خجلا، خجلا مفعول لأجله، يعني لا بأس به، جميل، هو وافق، يعني بسبب خجل، بسبب خجل يستولي علي، يستولي علي، والخجل معنوي، فيجوز أن يكون علة لهذا. ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم، يعني حتى كبرياء الألم التي بقيت لي يعصف بها الدمع الذي يهمي على حالنا التي انتهينا إليها، يهمي يهطل. أين دنياك التي أوحت، الآن يفسر، يفسر الحالة الكئيبة، أين دنياك التي أوحت إلى وتر كل يتيم النغم؟ أين ذلك المجد؟ أين ذلك المجد الذي كنت أتملأ به وأغني أحواله، أغنيها في الشعر؟ ها، هكذا هكذا كان الشعر طوال الزمان يمجد الأمم، وبهذا أحبه سيدنا عمر، لأنه يعلم الناس الأخلاق ويذكرهم المجد التليد. أين دنياك التي أوحت إلى وتر كل يتيم النغم؟ أين؟ كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، على أصداء ما؟ على أصداء ما؟ على أصداء وتري. أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم؟ كم تخطيت على أصدائه، كنت أغني فأرى نفسي فوق الندوم، وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني هذا البدوي كان إذا طرب وانتشه أحس أنه ملك الملوك، ثم يعود يفاجأ بالحقيقة المؤلمة، ليجد زوجته أمامه. كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت. ما معنى تهاديت؟ تمايلت، من تمايل الطروب. وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم. انظروا إلى الطرب الذي ألم به حينما كان يعيش حال المجد، وتؤيده ظروف أمته، تؤيده أمته بما تفعل. أنت تسافر مثلا إلى دراسة الماجستير والدكتوراه في أغنياء العالم، فإذا حققت أمتك في بلادك الانتصارات بعد الانتصارات بعد الانتصارات، انتشيت هكذا وكنت سعيدا بين الطلاب من أغنياء العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب. لكن إذا كان العكس، كان العكس. وتهاديت، يعني في أيام الثورة المصرية لما دخل مصري إلى الطائرة صفق، قال الطيار راكب مصري، فصفقوا جميعا في الطائرة في أيام الثورة. الآن ماذا يفعلون؟ على ما يصفقون؟ أنا ماذا فعلت؟ أنا أمتي فعلت. إذا انتصرنا مثلا في حرب، إذا اخترعنا اختراعات، إذا أنجزنا إنجازات، ثم سافر عماني مثلا إلى أستراليا ودخل في الطائرة العمانية جماعة فيصفقون. لماذا؟ لأن الجماعة في عمان حققوا انتصارات، أنت تبني على مجد أهلك. وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم، أمتي. كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي. كم هذه استفهامية أم خبرية؟ خبرية طبعا. ما أكثر ما خنقتني الغصة ولم أعد أستطيع أن أتكلم وأتحدث عن علاك. كيف أتحدث ونحن الآن تحت أرجل العالم يدوسوننا بأقدامهم؟ أي جرح في إباء راعف فاته الآسي فلم يلتئم. من الآسي؟ الطبيب. الله. ها الأسى يأسو. حينما سألتهم في المجموعة الأخرى قالوا الآسي الحزين مسكين. الآسي عندنا في العربية أسى يأسو وآسي يأسى. أسى يأسو وآسي يأسى. ما معنى آسي يأسى؟ حزين يحزن. ما معنى أسى يأسو؟ عالج يعالج. فالآسي الطبيب والأساة الأطباء. أي جرح في إباء راعف سائل، يعني من الرعاف سائل. عندكم في اللهجة الرعاف، ها الرعاف. أي جرح في إباء راعف فاته الآسي فلم يلتئم. ما أكثر ما بي من جروح سائلة لا تلتئم. كلنا جروح، كلنا جروح. آل إسرائيل دخلنا في الجد. آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم. سبحان الله، كأنه مطلع علينا الآن. متى قال هذه القصيدة؟ أظن أنه قالها في السبعينيات ومات سنة 90، ونحن الآن بعده بزمان والحال تتدهور إلى الحضيض قليلا قليلا. آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم. وفي كل مكان يا أخي الكريم، في كل مكان. آل إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم. لو أدركنا هذا الرجل لانتحر. كيف أغضيت، يقول لأمته، كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم. ما معنى أغضى على؟ تذكرون القصيدة الثانية؟ وأغضيت أو فأغضيت على عمد وقد يغضي الفتى الحر. لكن ذاك إغضاء القادر، ها، من باب العفو عند المقدرة. أما هذا فعفو في غير محله. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا وضع للحلم في غير موضعه. فيقول لك يقتلك ويقتل إخوتك وكذا، وتقول اذهب عفوت عنك لوجه الله. مسكين مسكين، تموت ولا تقول هذا الكلام. كيف تعفو عن شخص لا تملك العفو عنه أصلا؟ كيف أغضيت على الذل ولم تنفض عنك غبار التهم. نحن متهمون في العالم كله بالإرهاب، والمتهم هو الأجدر بالإرهاب. ها يتهمونك، سبحان الله، ويملكون طبعا. وكالة رويتر يهودية، ووكالة كذا الإعلامية يهودية، والوكالات الإعلامية يهودية، ورجال المال يهود، واليهود أس الفساد في العالم، سوس العالم، ولا سيما الصهاينة منهم. استطاعوا أن يغيروا في العقيدة المسيحية. استطاعوا أن يستخرجوا من البابا تبرئا لهم من قتل المسيح. طبعا لا، نحن لا نؤمن بقتل المسيح. استطاعوا أن يقنعوا البابا بأن يبرئهم من قتل المسيح. هذا في العقيدة، والبقية تأتي. سوس العالم هؤلاء. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. ماذا حدث؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. تشتعلين نحن قوم ننتصر أو نموت، لا حل. هكذا كانوا يقولون. كان القائد يفتح البلاد بهذا الكلام قبل أن يفتحها بالسيف. يقول لهم كلمة واحدة: جئتك بجند يحبون الموت كما تحبون الحياة. انتهت كلمة الواحدة تنهي المسألة في الموقف. جئتك بجند يحبون الموت كما تحبون الحياة فانتصر. أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم. ماذا حدث؟ كيف أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقمي. هكذا يؤدى الشعر، هكذا يؤدى الشعر. كيف هذا؟ كيف حدث؟ ماذا حدث؟ الذي حدث أننا تغيرنا، ها؟ تغيرنا إلى القبيح لا إلى الحسن. ولم تنتقمي، اسمعي نوح الحزانة واطربي. يسخر يسخر يسخر، نطرب بنوح بنوح الحزانة، نطرب ننتعش يعني بنوح الحزانة. هذا الذي يحدث الآن، تتغدون تفطرون وتتغدون وتتعشون على قتل المسلمين في كل مكان. طبعا تنتهزون فرصة أن تشاهدوا الأخبار في وقت الغداء مثلا، فرصة من باب يعني اختصار الوقت. وما الذي في الأخبار؟ قتل كذا في مكان كذا، قتل كذا تفجير كذا، قتل كذا قتل، ونأكل الإفطار والغداء والعشاء على دماء المسلمين في كل مكان. اسمعي يعني، لم يعد الأمر سخرية، كان الرجل كان يسخر في ذلك الزمان، الآن هو واقع يحدث. اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي. استمتعي استمتع استمتع بمظاهر القتل. ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. أنت السبب يعني، أنت أوصلت هؤلاء القادة كما سيقول بعد قليل. ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم. ودع القادة في أهوائها تتفانى. ما معنى تتفانى؟ تفنى قليلا قليلا. أنا خطر لي أولا أن أقول يفني بعضها بعضا لأنها صيغة من صيغ المشاركة، لكن قلت لا يقال فناه، هذا يحتاج لأن يقال في المجرد فناه، حتى يقال في المزيد فتفانى، أي أفنى أي فناه وفنيته، فناني وفنيته، لا يقال فناني وفنيته، يقال أفنيته وأفناني. لهذا يصعب أن تقول في تفانى هي للمشاركة، فتقول للتدرج للتدرج. درستم الصف واحد الصف الأول؟ هذا في الصف الأول معاني صيغ الزيادة، من أروع ما في المستوى الأول من الصف معاني صيغ الزيادة التي لا نجد لها وقتا لأنها أكثر من الأوقات كصور البحور. هذا مثل هذا، تتفانى في خسيس المغنم، تفنى فيه كأنها تذوب، تذوب في خسيس المغنم كما يذوب الصوفي في محبة الله. سبحان الله، يذوب الصوفي في محبة الله، ويذوب القائد الشهواني هذا الضال في اللذة. كنت أستمع منذ قليل في المكتب إلى قصيدة لا يستطيع أحد أن يذيعها على الملأ في بعض القادة، يعني شيء عجيب في بعض القادة، يعني يقول فيه يعني ما لا يقال في إبليس. إبليس يقول له يا أستاذي علمني يا أستاذي، رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتمي، لامست أسماعهم. لامست أسماع من؟ القادة، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. المعتصم كان أمير المؤمنين، كان من أواخر أقوياء بني العباس، من أواخرهم يعني، جاء بعده واحد أو اثنان ثم بدأ الضعف الضعف الضعف، لكنه كان قويا. ما الذي حدث في أيام المعتصم؟ ما أشهر ما حدث؟ هو مرتبط عندنا بومعتصمة، قالتها امرأة هناك في بلاد في جهة الروم في عمورية وكذا، أهانها رومي، ها؟ يبدو أنه دخل مع الجنود واقتحموا وأهانوا أهل البلد، فأرسل المعتصم جيشا يعني جهز جيشا، فقال له المنجمون ليس هذا بوقت حرب، إذا ذهبت هزمت. فلم يعلم بقوله وتوكل على الله، فقال أبو تمام قصيدته السيف وأصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح إلى سود الصحائف، في متنهن جلاء الشك أو جلاء الشك والريب، وسخر بالمنجمين فيما بعده. هذا أبو تمام الذي مات في 30 من عمره، وكان أعظم الشعراء وما زال من أعظمه، فكيف به لو عاش أكثر. رب ومعتصماه انطلقت، وما أكثر الآن ومعتصماه، أنا عندي تسجيلات للشاكين من كل مكان، من اليمن، من سوريا، من آسيا هناك جهة البنغال، ومن مصر، ومن السودان، ومن كذا، ومن كل مكان عندنا. أشياء يعني يشيب لها الوليد. ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتمي البنات، فضلا عن الذكور يعني من باب الإثارة، لكنها الآن تسمعها أحيانا من الشيوخ. الرجل يقول لاجد في سوريا، يقول هذه الحياة، هذه العيشة، وهو رجل يعني شيخ هرم. لامست أسمع هؤلاء القادة لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. نسمع هذا ولا نتأثر؟ أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. وهل الصنم يعني طاهر؟ الصنم في نفسه مظلوم، خشب، حجارة، يعني الخشب طاهر والحجارة طاهرة، وأحيانا يكون أشد فائدة من هذا، أحيانا يكون من التمر من الرطب، يكون في منتهى الروعة، يعني يعبده وفي الآخر يأكله، كل منافع ما شاء الله، يعني للعبادة وللطعام، يعني يعبده إلى أن يشبع، إلى أن ينتهي ثم يأكله. فهذا إله مفيد على كل المستويات، هذا إله مفيد على كل المستويات. أما هؤلاء الآلهة القادة المتألهون فغير مفيدين على كل المستويات، بالعكس عندهم صفقات مريبة وخيانات. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لم تكن فيه طهارة الخشب ولا طهارة الحجر ولا طهارة التمر. فمن تلومين؟ تلومين إسرائيل؟ لا يلام الذئب في عدوانه. ما عمل الذئب؟ ما عمل الذئب؟ ما عمله؟ أن يأكل الغنم، هذا عمله. أنا الآن أمارس وظيفتي الرسمية، وظيفتي الرسمية أكل الغنم، هذه وظيفتي. الراعي وظيفته أن يطردني. كان عندي فيلم مرة عن مزرعة في الأردن، هجمها ذئب، فأكل دمر يعني، فأمسكوا به واستمتعوا بتعذيبي، أمسكوا به واستمتعوا بتعذيبي وأطلقوا عليه الكلاب. يعني الفكرة، فكرة الفيلم أن يمكنوا الكلاب من الانتقام من الذئب، يعني شيء عجيب. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. الراعي عدو الغنم، لا حول ولا قوة. عندنا هنا يكو، هذه أصلها يكن وحذفت النون، وهذا في العادة يحدث قبل المتحرك لا قبل الساكن، لكنه فعل هنا، فعل القليل يعني، هذا القليل. واستفاد منه، ويمكنكم أن تتأملوا وتعثروا على معنى كامل في الداخل من هذا. حينما يفعل الشاعر مثل هذه الأشياء يفعلها لحكمة تحتاج استبطانا. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، فاحبس الشكوى، لا يحق لك أن تشتكي لأنك السبب، فاحبس الشكوى أيتها الأمة، كما ورد في الأثر، كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم، صالحون يتولى عليكم صالح، فاسدون يتولى عليكم فاسد. عندنا في المصرية مثل يقولون آلوا لفرعون، آلوا الفرعون، يقولون فرعون في المصرية، آلوا الفرعون من فرعنك، قال ما لقيتش حد يردني، آلوا الفرعون من فرعنك، قال ما لقيتش حد يردني. إذا نحن كما قال ربنا في كتابه فاستخف قومه فأطاعوه. إذا نحن كما يقولون في الصحافة الآن نجيد صنع الآلهة، نجيد صنع الآلهة، فاحبس الشكوى، لا يحق لك أن تشتكي، فعلت هذا بنفسك، فاحبس الشكوى، فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. هل وليت عبيد الله؟ هل وليت عبيد الله؟ ضحك عليك عبيد الدرهم. أيها الجندي، ينتقل إلى مخاطبة الجندي المسكين المظلوم في الموضوع. عندنا جيش دخله شباب يسألون الله الشهادة في سبيله، فوجهه جهات ضالة. أيها الجندي، يا كبش الفدا، يا شعاع الأمل المبتسم. يعني عندنا ناس من مصر ذهبوا إلى داعش، كثيرون ذهبوا إلى داعش، وشاركوا وذهبوا إلى كذا وكذا وجبهة النصرة وكذا. داعش هذه مريبة أصلا، مريبة. فلكن انظر إلى إلى إلى إلى إلى الإضلال الذي حف الناس. شباب، شباب جميل يريد أن يجاهد في سبيل الله فيوجه توجيها خطأ. أيها الجندي يا كبش الفدا، يا شعاع الأمل المبتسم، ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد الضمي. حينما قالوا لك حي على الجهاد كنت أول المتقدمين. بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت ظلال العلم. يعني أنت مظلوم، أنا أحييك، أنا لا أقصدك، أنت مظلوم، لكن هل يسوغ له أن يقتلك على الباطل؟ هل يسوغ له هذا؟ نعى في هذه القصيدة كثيرا على القادة، نعى عليهم كثيرا. هناك من الشعراء من يسبهم صراحة. أنا أدركت من المعاصرين شاعرا عراقيا يسب القادة وجها لوجه، اسمه مظفر النواب، عراقيا شيعي، مظفر النواب. هذا كان يسب القادة مواجهة، حتى أنه حضر مرة، يحكى أنه حضر أمسية وحضر فيها أحد القادة العرب، فكان يسب بالقذف الصريح. يا أولاد الكذا، في القصيدة، يا أولاد الكذا. فنظر إليه القائد قال لا أستثني منكم أحدا، فسب يا أولاد فنظر إليه القائد يعني كأنه يريد أن يخيفه، فقال لا أستثني منكم أحدا. يعني أنت داخل في الموضوع، داخل في المظفر النواب، مظفر نواب. لكن أحياناً كان يكتب باللهجة وهو فنان، يعني يرسم كذلك، يرسم. والناس مختلفون في مظفر هذا، هناك ناس يكرهونه كراهة شديدة وناس يتعلقون به كثيراً. وإذا كان الشعر على هذا النحو، إذا كان الشخص على هذا النحو يعني فهو عبقري بلا شك. إذا اختلف الناس في الشيء بين رافع إلى السماء وخافض إلى الأرض فالشيء عبقري. لا، توفي قريبا من سنتين تقريبا. مثلا أبو العلاء المعري، منهم من قال أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، ومنهم من قال كلب المعرة، كلب المعرة. منهم جعله في ممجدي رب العالمين، ومنهم من جعله في من يقلدون القرآن ويقدمون قرآنا ينافس القرآن. يعني له كتاب، انظروا للناس كيف غيروا اسمه، كتاب واحد اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، وسأنقل لكم من هذا الكتاب في المحاضرات القادمة. الكتاب اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، غيره أعداء المعري فسموه الفصول والغايات في مجارات الآيات، يعني في منافسة القرآن، يعني تكتب قرآنا كالقرآن. والرجل مظلوم. الكتاب اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ، فسموه الفصول والغايات في مجارات الآيات. أنا عندي هذا الكتاب وفيه كلام في تمجيد رب العالمين بمصطلحات العروض، وسأتيكم بهذه النصوص لأنها ممتعة جدا. طيب، الآن هذا نص لطيف خفيف، والمنافسة فيه يعني مغرية، مغرية. فمن ينافس على خمس درجات زيادة ونقصا، زيادة ونقصا. عندنا شخص حدثنا منه 10 درجات، من؟ الناصري، فهو يستحق أن نترك له الفرصة لعله يداوي بعض ما جرح به. لكن إذا أخطأ حدثنا 5 أخرى، فمعنى هذا يستقيل أحسن من الجامعة وارتاح. ها؟ متأكد؟ أكيد أكيد؟ متجهز؟ توكل على الله. بسم الله. أتلقى في وطرفي مطرق حجيب من أمسك جميل. ويكاد الجمع يحمي عادثا ببقايا كبرياء الألم، أين المياك التي قلحت إلى وتر كل يتيم نرم. الله، كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ونظر الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم. الله، أمتي كم غصة دانية خنقت نجوى علاتي في فمي، أي جرح في إيذائي راعف فاته الآسف لم يلتم. آل إسرائيل تعلو راية في حين المهد وظل الحرم، كيف أرضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم؟ أو ما كنت إذا البغي ارتدى موجة من ذهب أو من دم؟ كيف أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي؟ اسمعي نوح الحزانة واقربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم، وبوام اعتصماه انطلقت من أفواه البنات المبتن. لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. الله، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل أخرى الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. أيها الجندي يا كبش الفئة يا شعاع الأمل المبتسم، ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها رصص المجد ضم. برك الجرح الذي تحمله شرفا تحت ظلال العلم. تحية للناصري. أشهد أن لا إله إلا الله. الآن نعوضه عن خمس. لا لا، خمس بس. أنا أقول له ما الله الله الله. عمر كلما قلت الله عمر قال مصيبة جاي. مصيبين. أحمد الناصري زائد خمس درجات. لكن أداء جميل يا ناصر. ناصري طبعا كما تلاحظون هو طروب أصلا بطبع. طيب نكتب البيتين الأولين. نستطيع أن نكتفي بالبيتين الأولين. ما شاء الله ناصري عندك شعبية عند الفتيات. أمتي هلكي بين الأمم، بحسدك بعدين، منبر السيف أو للقلم أتلقاك خجلا. طيب هذا الإملاء ينبغي أن يكون صحيحا. ثم نشكل، نتقرب إلى الله بحسن التشكيل. متعة، هل لك؟ هذه متعة لا يعرفها إلا من عاشها. بين الأممين من بارون للسيف أو للقلم. يا سلام، أتلقى. هذه لم نضع لها نقطتين، هذا خطأ. أتلقاك وطرفي. ما فرق ما بين الطرف والطرف؟ الطرف الجانب، والطرف العين. طرفي مطلق. أما طرف هذا اسم طرفة الشاعر، فمسمى بنبات. مطلق خجلا طبعا من نعم النخلة. ما الطرف عندك؟ طرف النخلة. طرف ولا طرف؟ طرف. طرف. من أمسك المنصارمي. طيب، كتبنا كتبنا كتبنا كتبنا. هل من خطأ؟ نبهوني. هل من خطأ؟ لا خطأ. طيب، هذا اللحن لابد أن نتمسك به، لأنه سينجينا من التباسات قادمة يلتبس هذا ببحرين آخرين. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. أتلقى وطرفي مطرق أجلا من أمسك المنصرم. ثانية. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. نضع الخطوط بخط آخر كما فعلتم في الاختبار، كما تأنق منكم من تأنق. هذا مقام التأنق. المشكلة هذا الجماعة. تحتاج إلى غناء لكل خطوة لكي لا نخطئ. لكل خطوة. بعد النون هذه كأنها قبل النون. هذا إهمال. هذا وضع هذا الخط بهذا الشكل إهمال. هنا بوضوح بعد النون. ينبغي ألا أكون من المهملين يعني حتى تقتدوا هذا الأداء. طيب. دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دادادان. طبعا هذه مشبعة قال ميم، والبيت هنا مطلع القصيدة لعلكم لاحظتم، فهذه الميم مشبعة، يعني هذا الجزء مشبه بهذا الجزء وزنا وزنا وقافيا. أممي قلمي دددن، وهذا لا يكون إلا إذا كان الأمر على هذا النحو. أتلقى دددن دن، يوقفي دددن دن، مطرق دن ددن، أجلن من دددن دن، سجل من دن ددن دن، صاري دددن. جميل. نضيف التفعيل، تقطيع توقيع تفعيل توصيف، دن ددن دن، ونغني لهذه الخطوة كذلك. أمتي هل فاعلات سين، وإذا حضر ذكر التفعيلات وجب تقديم بحر الرمل إليكم. الرمل بفتح الميم للرمل، الرمل وهو مأخوذ من الرمل وهو ضرب سريع من السير، الرمل. ومنه في الفقه، يعني في الفقه في الطواف حول الكعبة يرملون يعني يسرعون في مرحلة من المراحل سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بحر الرمل فاعلات فاعلات فاعلات مرتين، فاعلات فاعلات فاعلات مرتين، وفاعلات هذه فاعلات هذه فاعلات، فا سبب خفيف، علاء واتد مجموع، تن سبب خفيف، ويصيبها من الزحافات الخبن تتحول به إلى دددندن فعلات، والكف تتحول به إلى دنددند فاعلات، ها والكف. طيب تذكرون مراتب الزحاف؟ من يذكر مراتب الزحاف؟ ما مراتب الزحاف؟ أحسنت، هذه المراتب. الخبن هذه يا سلمى أنواع، أنواع عندنا زحاف الخبن، زحاف القاطع، زحاف أنواع، لكن مستوياتها مراتبه مستوياته. هناك في الحضيض الزحاف القبيح، في الوسط الزحاف الزحاف الصالح، وفي الأعلى الحسن. إذا طبقنا على هذا فهذا الكف كف فاعلات وسط صالح، فاعلات، لكن خبنها دائما يا أخي سبحان الله، الخبن هذا ناجح في كل مكان، الخبن هذا حسن في الأعلى، يعني إذا تحول فاعلات إلى فاعلات هذا دددندن لطيف سبحان الله في كل مكان، في الرجز، في يبدو أنه يعني حتى الكلمة خبن فيها تحس أنها فيها رخامة، فيها طرب معين. طيب رب زحاف أطيب في السمع من الأصل، يعني خبن فاعلات هذا إلى هذه إلى فاعلات أحيانا يكون رائعا جدا. يعني انظروا، اسمعوا، مرة أراد شاعر أن يعبر عن مشي الخيل، ها وهي تضرب على الأرض، فقال جرت الخيل فقالت حبطقطق حبطقطق حبطقطق حبطقطق حبطقطق دددندن فاعلات. جرت الخيل فقالت، قالت يعني كأنها ما شاء الله تتكلم، لكن يقصد نطقت بأرجلها على الأرض حبطقطق حبطقطق حبطقطق. فعلا إذا تدخلت أصوات الأقدام والحذوات في الوقت نفسه أحسست أنها كذا، كأنها تجري على بحر الرمل حبطقطق حبطقطق حبطقطق تتتنتن تتتنتن. فاستفاد من الخبن، استفاد من الخبن، هذا ذكاء الشاعر. إذن يا جماعة هذا بحر الرمل، يا بحر الرمل، أو لا جماعة من خيرة طلاب اللغة العربية، ها تشرفنا. سأكلمكم عنه بعد قليل كلاما عاطفيا، يعني هذا يستحق التقدير، شرفنا فعلا. هذا بحر الرمل بحر مشرف. لك بين البددندن فعلات أي مخبونة. ما الخبن؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان ثاني حرف في التفعيل، وهو هذا، تتحول به فاعلات إلى فعلات، فتسرع، تسرع الحركة. لهذا استفاد الشاعر في تمثيل صوت الخيل، ركض الخيل دددن دددن دددن، هناك في المتدارك دددن دددن دددن دددن. يعني هناك في المتدارك تعبير عن درجة أسرع من هذه، دددن دددن دددن دددن. أما هذه دددن دن دددن دن دددن دن، أبطأ. رأيت هذه الحساسية العالية. أممي دددن، ما هذه؟ فعلا. ها؟ فعل. أين فعل هذه؟ هذه فعل في المتدارك يا مسكين. هنا؟ فعل. ها؟ قل ستصل. ها؟ ها؟ هي فاعلات كما ترون. فاعلات. فاعلات. فدددا هذه. ما هي من فاعلات؟ دددا هذه ما هي؟ فعلة. ها؟ فعلة. فعلة. حذفت هذه الألف وهذا خبر فالتفعيلة به مقبولة، وحذف السبب الخفيف كله من الآخر وهذا حذف علة شديدة، والتفعيلة بها محذوفة. هذه التفعيلة إذن محذوفة مقبولة من الأول، محذوفة من الآخر. رأيتم؟ رأيتم؟ مخبونة محذوفة، محذوفة مخبونة من أولها بحذف الألف، ومحذوفة من آخرها بحذف السبب تن كله. طبعا الخبن زحاف لطيف، والحذف علة شديدة. لهذا ستجدون هذا الشاعر، انتبهوا انتبهوا للأبيات، ستجدون الشاعر يخبن ولا يخبن، لكنه يلتزم الحذف، لأنه شديد، لأنه لو فعله مرة ولم يفعل نشز، يعني كسر طبعا، وخرج خرج وأحس الناس باضطراب وتأذوا سمعا، ولا سيما الموترون الإحساس اضطراب. ها؟ إذن ما أممي دددن فاعلة مخبونة محذوفة، منبر لس دن ددن دن فاعلات أي سين، سيف أولل دن ددن دن فاعلات سين، قلمي دددن فعل أي مخبونة محذوفة. هو هكذا فعل، هو جاء إلى فاعلات، لأن في الحقيقة يا جماعة الوضع النظري الذي أخرجته الدائرة للرمل للخليل هو فاعلات فاعلات فاعلات مرتين، هذا في التنظير، لكن في التطبيق استثقل الشعراء هذا. لا تكاد تجد في الشعر العربي من أوله إلى آخره من يصبر على فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، لكن ما الذي تجده كثيرا؟ تجد فاعلات فاعلات فاعلة فاعلات فاعلات فاعلة، يبدو أنهم يعني استثقلوا فخففوا الثقل بحذف تن هذه، تمام؟ أحيانا يضيفون إلى حذف تن الخبن فيقول ددددا فعلا، فحذف تن وخبن فازداد هذا خفة إلى خفة، لكنك ستجد هذا الشاعر يفعل ولا يفعل، لكنه يحافظ على الحذف، لا يحيد عن الحذف، لأنه تغيير شديد، إذا فعله مرة ثم تركه مرة تزلزل الإيقاع، أحس الناس بنشاز بشع. طيب أتلقى دددندن أي فعلات أي مخبونة كي وطرفي حبطقطق دددندن فعلات أي مخبوطة مخبونة مطرق دندن لما أقول لك دندن ترك الخبن دندن فاعل فاعلة فاعلة ما هذه محذوفة فقط لا مخبونة. بالمناسبة في الكتب في كتب العروض تجدون الناس يسمون فعل هذه فاعل يعني الذي قال منكم فاعل لم يخطئ تماما لكن هذه يسمونها في كتب العروض فعل وأنا لا أحب أن أسميها فعل لماذا؟ لكي أذكرك أنها مغيرة عن فاعلات أما الذين يسمونها فعل فإنهم يقطعون صلتنا بالأصل لكن هذه الظاهرة في علم العروض وتسمى النقل ما هذه الظاهرة؟ النقل هي التعبير عن التفعيلة بعد تشويه التغييرات بكلمة غير مشوهة يعني مثلا تذكرون مستعل في الرجز غريبة ما مستعل هذه فيغيرونها إلى مفتعل وهي هي مستعل مفتعل مستعل مفتعل مثلا عندك متفعل في الرجز ما متفعل في العربية يعني ما متفعل في الكلام العربي في العادة لا نعرفها فيغيرونها إلى مفاعل مثلا فاعل في المتدارك فاعل يقولون فاعل غريبة هذه فيغيرونها إلى فعل فاعل فعل ما اسم هذه الظاهرة؟ النقل ما النقل؟ تغيير التعبير عن التفعيلة من وضعها المشوه هذا بعد التغييرات إلى نطق لطيف من خلال كلمة أخرى فتقول في مستعل مفتعل في فعل فعل في فاعل فعل طيب ما فائدة هذا النقل؟ تلطيف التعبير ما مضرته؟ قطع الصلة قطع الصلة يعني مثلا في الوافر كيف تعلمتم الوافر في المدارس؟ مفاعلة مفاعلة فعول فعول هذه نقل هي مفاعل مفاعلة مفاعلة مفاعل كما سندرسها حين تأتي مفاعلة مفاعل مفاعل ما مفاعل مفاعل نووي مفاعل هذه كلمة قبيحة مفاعل كلمة قبيحة فغيروها إلى كلمة لطيفة فعول ما اسم هذه الظاهرة؟ النقل فرحوا باللطافة لكن انقطعت صلتهم بالأصل فلن تجد طالبا يصف فعول بما ينبغي أن توصف به سيقول لك سلمة سيقول فعول سين وهي مغيرة ها ماذا يفعل؟ انقطعت الصلة هنا مثلا إذا قلت في فاعل فاعل هذه فاعل ستقول مثلا مخبونة مثلا وهي مخبونة محذوفة إذن يا جماعة فائدة نقل التفعيلات من صورة مشوهة إلى صورة لطيفة سليمة فائدتها التخفيف على الناس والتلطف والتحبب إليهم بكلام لطيف عندهم خفيف عليهم لكن ما مضرة هذا؟ قطع الصلة بالأصل العرضي فلهذا لا أفعله أبدا ها؟ على الرغم أن ابن الرومي في شعره بعض الشعراء يدخل التفعيلات في جنس الشعر فماذا قال؟ ماذا قال مثلا في بحر البسيط في بحر البسيط استعمل المجزوء المخلع هناك صورة تسمى مخلع البسيط هي مستفعل فاعل متفعل مستفعل فاعل متفعل يسمونها المخلع ماذا قال ابن الروي في قصيدته قال مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول وجه كمعناك بيت كمعناك إلا أن بيت كمعناك إلا أنه فضول بيت كمعناك ليس فيه معنى سوى أنه فضول بيت كمعناك يهجو يعني هذه قصيدة هجاء فيقول المهجو مستفعل فاعل فعول يشتمه بالتفعيلات مستفعل فاعل فعول يا ابن مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول حروز والمعنى في بطن الشاعر مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول بيت كمعناك ليس فيه معنى سوى أنه فضول لا هذا في نغم الشاعر وارد لكن عند العروضي ينبغي أن يتمسك بالأصل طيب خجلا من دددندن فاعلات خ امسك المن دندندن فاعلات سين هذا الغناء ياتيك بالجواب فورا صارمي دددن فاعلا اي مخبونه محذوفه لكن انتبهوا لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار يعني كونوا على قلق على حذر لا تعمموا الاحكام احكموا على كل بيت بما فيه لان الرجل سيغير لن يلتزم هذا طيب الان ينبغي ان تشدوا دساتين اعوادكم وان تحموا احنا يحمي المضارع عند المعلمة هي إذن نعيد شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا واطربوا أنتم في الملفات قدمتم بعض الكلام على بعض قلتم شدوا دساتين أعوادكم واشربوا واطربوا وأحموا طبولكم ودفوفكم لا هذا من تخريب الكلام لا يجوز هذا من تحريف الكلم عن مواضعه شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم لأن إحماء الطبول والدفوف مناسب لشد الدساتين أما اشربوا واطربوا فهذا يبتهدوا يعني ومن أجمل ما وجدته لكم أن تفسروا العبارة ابتهدوا أي ابتهدوا هذا مقام البهجة هذا مقام من مقامات البهجة لا يجوز أن تكتئب واشربوا واطربوا ولا يتقدمن عازف عازفا فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء كنتم تقولون في الملفات فهو يسيء خطأ فإنه يسيء أما العبارة الأخيرة فلم يخطئ فيها أحد قط واجعلوا النغمة أكثر زرقة لماذا لم يخطئ فيها أحد؟ لأنها غريبة أنا لا أفهم معناها أصلا فنقلناها كما هي والشيء إذا كان غريبا حفظنا له على هيئته حتى يجد من يفهمه رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه واجعلوا النغمة أكثر زرقة ها أعيد البيتين ثم أضيفوا ما بعدهما ها معنا أمتي هل لك بين الأمم ها من بارون بس سيدي أول ها ها سمعت ويكاد الدم هذه أضافت إلى التفعيلة ما ليس منه ما هذه العلاوة ويكاد انتهت التفعيل لكنها قالت ويكاد الدم ما هذا هذا دلال لا أطيقه أعيده ويكاد الدم أحسنتم أين دنيا ها سمعت إهمل نعيد جميلة ما شاء الله وكاملة دائه مل دن دن دن فاعلات شيء بديع جميل والكمال يعني لله عبا العز خرجنا من اللطاء يعني أنت فرحت بفاعلات فتورطت في فساد شطر كامل من البيت يعني فرحت بتفعيلة وضيعت ثلاثة فرحت بواحدة وضيعت ثلاثة ثم كيف تستقيم فاعلات والقصيدة كلها على فاعلة أو فاعلة فاعلة أو فاعلة هذا مضطرب مستحيل ينبغي أن تحافظ على غنائك على أصول الغناء أعيده كم تخطي لحظة بيقلبوا الصفحة يا للعار يا للعار، سمعتم عن عازفين يستمهلون الجمهور؟ لحظة بس نقلب الصفحة. مستحيل. لما ماذا يفعلون؟ كيف يفعلون؟ كيف يفعلون؟ كيف؟ لا، يقرؤون من النوت. ماذا يفعلون؟ لاحظتم؟ لا لا، لاحظ يده بسرعة بسرعة. لا، في لمح البصر، في لمح البصر لا يتعطل أبدا، مستحيل. أنا أراهم وتابعهم. ها، وتهادي صاحب مئ. ما شاء الله، لا يلدغ المؤمن من جحر فاتهموا إيمانكم. من الذي أكمل؟ فاتهموا إيمانكم. تحتاجون إلى إصلاح، إلى إصلاح، إلى إصلاح النية وإصلاح العمل. ها، أعيد. ها، وتهادي سمعنا سمعنا إضافة. ما هذه العلاوة؟ أعيد. ها، عندنا هنا شيء جديد أو وحيد في القصيدة لم يحدث إلا هنا. من انتبه؟ من انتبه؟ دندددن، هذه في الرجز. ها، دندددن حدثت قبل هذا. ها، يتم. ها، ها، ها، نعم. لا لا لا لا، هي كفت، كف فاعلات لم يحدث إلا في هذا البيت. وعلاكي دند دند فاعلات مكفوفة. دلوني على بيت فيه هذا، سنكمل إن شاء الله. ليس في القصيدة موضع كفت فيه فاعلات إلى فاعلات إلا في هذا الموضع، لهذا نستغربه وتحس أنك تريد أن تقول علاكي، لكن لا تستطيع أن تشبع ما لا يشبع. ها، ليس لك أن تقول هذا كتابك قد أحضرته، لا، هذا كتابك قد أحضرته. لا تقول كما تقولون في اللهجة أنت، هذا في اللغة أنت إذا وقفت، وأنت كذا إذا وصلت. لا يقولون أنت وأنت، لا يقولون. ربما كانوا يقولون في الجاهلية، لكن حينما نزل القرآن ثبت العربية على وضع. طيب، كيف نقول؟ أمتي كم غصة دامية خنقتني وعلاك في ثم. ها، إلى تع، أعيده. آلي إسراء. راية في، ما هذه العلاوة؟ أعيده. آلي إسراء إلى تعلو راية. على الذل، ما هذه العلاوة؟ ها، هذا دلال لا أطيقه. كيف أغضي على الذل ولم تنفضي عن غبارة تهمي. اصبروا قليلا، أحدثكم عن هذا البحر حديثا عاطفيا استطرادا قبل أن ينقضي الوقت. هذا بحر الرمل، بحر قديم جدا، وهو أخو الرجز والهزل لأب واحد وأم واحدة. أخوهما لأب واحد وأم واحدة، يعني انظروا، هذه فاعلات. ها، قدموا وأخروا فيها علات. ف، هذه مفاعيل في الهزل. تن فاعلات، هذه مستفعل مفرجه ما شاء الله. ده اخوه اخوه فعلا. الرمل والهزج والرجز اخوه لاب واحد وام واحده. تستطيع ان تعبر عن كل واحد بتفعيلات الاخر. يعني مثلا مستفعل تفعل مس هذه فاعلات. عين مستف هذه مفاعيل. رايت؟ اذا الهزج والرجز والرمل اخوه اشقاء. وكما قالوا في الرجز قالوا في الرمل، قالوا فاعلات هذه اصل البخور والرمل اصل البخور، هكذا قالوا. حتى حدثتكم في ايام سنه تقديم تذكرون كما حدثتكم عن ذلك البدوي الذي وقع من على ناقته في القافله فانكسرت ذراعه فصرخ وذراعي. ما وذراعي فاعلات وذراعي وذراعي جعل يقول صرخة وذراعي وذراعي وذراعي فطربت الإبل. تطرب للمصائب تطرب للمصائب فانعطفت عليه الإبل فانعطفت عليه الإبل. وهل تطرب الإبل؟ تطرب. وكذلك الغنم تطرب. أما سمعتم قول البدوي رعينا الغنم وسقناها وكم بالعصا ضربناها لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تضرب. الله الله ماذا قال؟ رعينا الغنم وسقناها وكم بالعصا ضربناها لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تنضرب. حتى قال البدوي القديم لن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. فربط بين الشعر ووجود الإبل حينما تحن لأولادها في الحظيرة. ها تحن وهي في الطريق تحن. هذا غناء الإبل، هذا شعر الإبل، هذا شعر الإبل. تحن لا تعرفون هذا طبعا، تحضرتم ولم تعد لكم بهذه الإبل صلة. أنا تربيت مع الإبل، كانت الإبل في دارنا، هذه كان دائما في دارنا جمل أو ناقة، دائما في دار جدي جمل أو ناقة، وركبتها وجريت بها أعرف هذا. فحينما تحن هكذا وهي لأنها سعيدة بالرجوع أو تحن إلى أولادها، فانظروا كيف ربطوا. لن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. والإبل لا تدع الحنين لأنه فيها خلقة، فكأنه يقول الشعر في العرب خلقة، مسألة حياة أو موت. هذه يا سلام على الكلام الجميل. إذن هذا بحر الرمل، والرمل سرعة، وفعلا إذا خبنت وكففت أسرعت جدا جدا حتى كدت تتعثر تنقلب دددن دددن. أو طبعا هناك قوانين لمنعك من أن تزاحف كل ما تريد، هذه لم أدرسها لكم لأنها صعبة. عندنا في العروض ما يسمى المعاقبة والمراقبة والمكانفة، أو المعاقبة والمراقبة والمكانفة، هذه قوانين الزحاف، يجوز لك أن تزاحف ولا تزاحف. ما المراد من هذه القوانين؟ ألا تتكاثر الحركات بشكل يعثر الشعر والمؤدي. فهمتم؟ دعوا عنكم حكاية القبيح والحسن والصالح والحسن، هذا شيء آخر وله علاقة به، لكن هذا شيء آخر يمنعك من أن تقع في القبيح. ما القوانين التي تحكمك لكي لا تقع في قبيح الزحاف؟ المعاقبة والمراقبة والمكانفة. ما معناها؟ إذا كان كذا فلا تفعل كذا، إذا زحفت كذا فلا تزحف كذا، يكفي هذا، لا تجمع بين هذا وهذا. رأيت؟ هذه سرها، يعني سرها في النهاية، لكنها شديدة التخصص. طيب بقي شيء من أمور الرمل، حدثتكم عن هذا وعن مزاعمهم. بقي نقول إنه كذلك من من من الأبحر المقربة إلى الرومانتيكيين. تعرفون الرومانتيكيين الرومانسيين؟ من أشهر مدرسة أبولو؟ مدرسة أبولو من أشهر شعرائها؟ مثلا إيليا أبو راضي، جميل، وإن كان في المهاجر يعني، لكن هو قريب من هذه المدرسة. يعني إيليا أبو ماضي وإن كان من المهاجر لكنه قريب من روح هذه المدرسة. منهم محمود حسن إسماعيل العظيم، هذا ابن كليتها، وكذلك علي محمود طه المهندس شاعر مهندس من كبار الشعراء، وكذلك إبراهيم ناجي شاعر الأطلال، كل هؤلاء يحبون الرمل. أبو القاسم الشابي، أبو القاسم الشابي من عشاق الرمل، أحسوا بأنه بحرهم، أحنه بحرهم يعبر عنه، يعبر عن الطبيعة والحياة والجمال وكذا، فتجد هذا كثيرا في شعرهم. مثلا عندك مثلا كذلك قبل في شعر نازك الملائكة قبل أن تتحول إلى الحر. طيب ننتقل الآن إلى العمل الفردي. ها بمن نبدأ؟ بمن نبدأ؟ بمن سالمة، لأننا أحسست أنها لا تعزف معنا. ابدأي بالحادي عشر، طمئنينا على القراءة، أسرعي لكي لا نتأخر. كنت والله ثم قست قلوبنا. ها الله، جميل جميل، كيف هذا؟ متى هذا؟ أن هذا؟ ها من ذكريني سأحفظ إن شاء الله الأسماء. ها مريم تفضلي. أعيدي أعيدي أعيدي. خطأ، أعيدي. أحسنت، هو هذا. أحسنت. خطأ، ما هذه العلاوة؟ أعيدي من الأول. أحسنت. خطأ. خطأ. خطأ. يشتفث هو لم تن. لا، يشتفث هو لم تن. فلنجرب وجهة نظرها. يشتفث هو لم، على الرغم من أن هذه فعلة فقط. ها لكن أكمل. تنتقني دنددا مستعل رجس. ما هذا العبث؟ هذا عبث. ها أحسنتي، هو هذا. أنوار، اسمعي نوح الخزانة. نوح، نوم. أعيدي. وابسمي. وأظن أن بعض الناس يربط بين اسم سيدنا نوح والنواح، يعني لم تبعدي كثيرا. ها اسماعيل الخزانة واطربي. هذا عزف سري. ها عزف سري، لا لابد أن يكون العزف من طبقة الغناء كما ترين في الأغاني المعروفة. ها اسماعيل. خطأ. اسمعينو. أحسنت، هذا خطأ. حل حزانا. خطأ. حل حزانا. جميل. ها خطأ. أحسنت. خطأ. أحسنت. ها خطأ. أحسنت، هذا. أنوار حصلت على 25. هناك ناس يحصلون على ممتاز ولا يعرفون العروض، ليست منهم أنوار لكن أنا أحذرها. هناك ناس يحصلون على الممتاز ولا يعرفون العروض، متى يتورطون؟ في المواقف فيما بعد يتورطون، فأنا أخاف عليها أن تتورط. كان عندنا أستاذ عظيم معروف، أبو الفضل محمد أبو الفضل إبراهيم، محقق الكامل وكذا وكذا، معروف معروف. حينما فتحوا عليه باب جهنم أن يضيف إلى الفهارس، الفهارس العروضية، تورط. قال منهم لله من اخترع الفهارس العروضية. كان يحصل على ممتاز في العروض ولا يعرف العروض، يحصل على ممتاز في العروض ولا يعرف العروض. هذه الطريقة التي نعرفها هي معرفة العروض، فاتبعوها، التزموها. ها من؟ منى. منى. ودع القادة في أهوائها كالأفانة في حصص المغنم. جميل. ودع القادة في أهوائها تتفانى في خطأ تتفانى في خسيس المغنم. أحسنت أحسنت. من؟ ها؟ راية صاحبة الاسم الجميل. ها؟ نعم. معتصم. معتصم هو كان يسمي نفسه المعتصم بالله. أإذا لديناه المعتصم يجيب؟ لا يجيب. هذا محمد، إذا قلت يا محمد يجيب؟ لا يجيب. ها هذا المعتصم، المعتصم بالله لا المعتصم، وإن كان المعتصم شيء معنى جميل كذلك. ها ها رب ومعتصماه، اسمه المعتصم، هذا اسمه. أعيدي. جميل. خرجي. انطلقت. أعيدي. خطأ. أحسنت. أكملي. جميل. بديع بديع بديع. في الآخر من؟ لا في الآخر. ها؟ من؟ حنان. فضلي. طبعا ما أكثر القادة وما أقل المعتصمين. ما أكثر القادة والمعتصم واحد. ما أكثر القادة والمعتصم واحد. ها؟ أين العزف؟ لا أسمع. Yeah. جدته أمتي كم صنف مجدته ها أحسنت أحسنت أمتي كم صنف مجدته لم يكن يحمل قرص صنف جميل ثم من ثم من ثم من لميس لا نلام ذئب في لقمانه لم يكن بارئا خطأ ابدأ من الأول أعيد لا نلام ذئب في لقمانه خطأ أخطأت العزم ثم يا لم يستعرفين بألا لا حادة لا للممحاة سبحان الله ما هذا؟ هذا عزف هذا عزف من يريد ان يهرب من العزف لا ينام ذئب في لقمانه وانه خطا لم يقر جميل ها من كاديا لا ينام لا أضيف التسع عشر تحبس الشك وتلو لا تحبس الشك جميل وفلولا تحبس لا لا لا لا لا لا تحبس الشك تحبس الشك وفلولا فرصة براحتك ها إلى أين وصلنا؟ أي هذا الجهاز متعب سبحان الله فرصة هرب هرب أحسنت عمر ما عرفت ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد من دم أحسنت خرج بسم الله قال حادة ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها غصص المجد بالظلم بالظلم بالظلم بالظلم أحسنت مسعد يا فنور يا مجمع السنان هذه أغنية شعبية يا جماعة جميلة وأحبها جدا جدا أغنية سورية شعبية التنور طبعا الفرن ها معروف فيقول يغني طبعا الفرن اللي اجتمع حوله ناس مسطاة في القرى جميل يا مجلس جميل مجلس الطهر الخبز يعني فيغني يقول مسعد يا فنور يا مجمع السنان مجمع الأحجار وناس حلوين هكذا نفعل في قريتنا كان عندنا فرن في الشارع فرن في الدار فرن في الغرف انا كتبت عن ذلك عندي مقال على عندي مقال في موقعي اسمه مهرجان الفرن الاكبر فرن الشارع هذا لابد ان يقف عنده الناس جميعا ويحيي بعضهم بعضا واذا كان عندنا اعراس نزلوا عنده ومشوا على الارجل الى الدار يا سلام اقراوا هذا هذه القصة حصلت على الجائزة الأولى، اسمها مهرجان الفرن الأكبر. مسعد يا فنور يا مجمع الزينات، ها مورك الجرم الذي تحمله شرفا تحت ظلال العالم، ها قل ها خرج مورك الجرم الذي تحمله شرفا تحت ظلال العالم. جميل، لكن مع سرعة في بعض الأحيان. ها عدوا للأول، ما قافيته؟ مضى الوقت، مضى الوقت، عندي شغل. ها؟ لماذا؟ قدمت لك ما تريد، ما الذي أريد؟ آخر ساكنين، آخر ساكنين، أين آخر ساكنين؟ أين؟ اللام هذه، لا من الآخر يعني، من الآخر إلى الأول، الياء الأخيرة غير المكتوبة، واللام بينهما، قاف المفتوحة واللام المفتوحة والميم المكسورة بينهما يعني، قبلهما اللام المكسورة. إذن للقلم، ها لا تنخدعوا، سيخدعكم بعد قليل. منصرمي، ها الألم، ها من نغمي، ها نشممي، ها انخدعتم، أن الجملة خدعتكم. قلت لكم من قبل لا تنخدعوا بالإيقاع في القافية، فربما اختل تغير. هذه أنجمي، ها في فمي، ها عاد يلتئمي، ها للحرم. من الذي يقول وظل الحرم يا عمر؟ لا للحرم، ها رتهمي، ها من دمي، ها لا تطمئنوا إليه، لا تسلموا له زمامكم، تنتقمي وابسمي. خطأ، خدعك، خطأ. مغنمي فقط، ها تمي، ما تمي هذا؟ يتمي صحيح، ها معتصمي، ها رصنمي. أين دل؟ أين دل هذه؟ أين دل هذه؟ دلني على دل. والغنمي، ها درهمي، مبتسمي، ذي الظمي، للعلمي. رأيتم؟ خداعة، خداعة خافية، خداعة. طيب ما أقوى المكررات؟ طبعا ما حركتها؟ قبلها ألف واو ياء، قبل الذي قبلها ألف، ما الذي بعدها؟ يا أمد. هيا أضيفوا بيانات القصيدة إلى بطاقتها الشخصية كما ستفعلون في كل مكان. ها هذه القصيدة رمانية الأبيات، ما طول البيت؟ تام أم واف؟ طبعا واف، لأن عندك بعض التفعيلات أصابها حذف مثلا وكذا، ويستحيل أن يصيب البقية فيغير متساويه. هذه القصيدة رمالية الأبيات الوافيتها الصحيحة. أما ما وضع، ما وضع، كيف تصح؟ هل جاءت العروض فاعلات مرة؟ هل جاء الضرب فاعلات مرة؟ فكيف تذكر الصحة؟ لا سبيل إلى الصحة. لكن المشكلة هنا في هي محذوفة، تمام؟ في مشكلة الخبن الذي مع الحذف، هذا حدث ولم يحدث، حدث ولم يحدث، لهذا لا نذكره في التصنيف لأنه لم يلتزم. فماذا نقول؟ المحذوفة العروض والضرب. ننتقل إلى القافية، ها ممية القوافي المكسورة الموصولة قبل هذا، المجردة الموصولة بالياء، بالياء لأن هذه الياء لا تكون إلا مدا أصلا، فيكفي أن نقول بالياء. ممتع هذا صح؟ ممتع أن نفك الخط كذا وأن نضيف هذه البيانات على حسب الظروف. إذا ما هذا قلتم على وجه العموم هذه القصيدة رمية الأبيات الوافية المحذوفة العرض والضرب، ممية القوافي المكسورة المجردة الموصولة بياء أو بالياء. بارك الله فيك وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. مع السلامة. بارك الله. أخرناكم عنيناكم، أرحبناكم يعني. بارك الله فيك. مع السلامة. أيوة لعلمك بيعجبه هو هذا الكلام، هو مرتاح جدا يستانس. بارك الله فيك. مع السلامة. 13:42. Tuesday. Unlock. Button. Unlock. Audio share. Cancel. Button. Recorder. Selected. Stop. Button.